بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن المعاملات من البيوع وما يتبعها وعن النكاح وفرقه، نسب أن يذكر بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالتعدي على الأموال أو التعدي على الأعراض. والتعدي على الأموال والأعراض إما أن يكون جناية على النفس، أو جناية على المال، أو جناية على العرض. ولذا فإن مصطلح الجنايات، وهو جمع جناية، يطلق على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو التعدي على النفس أو المال أو العرض، وهذا المعنى العام ليس هو المراد بتبويب المصنف هنا حينما قال كتاب الجنايات، وإنما مراده المعنى الخاص، وهو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو دية، كما سيأتي في تعريف المصنف. وسأذكر محترزات هذا التعريف عند قراءة القارئ لكلام المصنف. قال: وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. نعم، قول المصنف وهي والجنايات التعدي على البدن، أي بدن الآدمي، بما يوجب قصاصا. والقصاص إما أن يكون للنفس فيكون تعديا على كل البدن بإزهاق روحها فيوجب ذلك القود، أو قصاصا لعضو من الأعضاء كاليد والأنملة والإصبع ونحو ذلك، أو الرجل، أو قد يكون القصاص للمنافع فقط، كمن أذهب بصر عين أو سمع أذن وأمكن القصاص منه فحينئذ ففيها القصاص. قال: أو أوجب مالا. والمراد بالمال هنا الدية أو الأرش، فإن المال الذي يجب من أثر الجناية قد يكون دية وقد يكون أرشا. وسيفصل الديات والأروش في باب منفصل يريده المصنف. يهمنا هنا ذكر محترزات تعريف المصنف، فإن الشيخ قال: الجنايات هي التعدي على البدن. مفهوم ذلك أن التعدي على المال لا يسمى جناية بالمعنى الخاص، وإنما يكون التعدي على المال يتحدث عنه الفقهاء في باب الغصب كما مر معنا في باب المعاملات. كذلك فإن التعدي على العرض لا يسمى جناية، وإنما يوجب حدا أو تعزيرا. فالحد إما حد الزنا أو القذف، والتعزير فيما إذا لم يكن زنا أو لم يكن قذفا. وقول المصنف بما يوجب قصاصا أو مالا، قوله أو مالا أو هذه للتخيير. والمعتمد عند فقهائنا أن الواجب بالجناية أحد أمرين: القصاص أو الدية. ولا نقول إن الدية بدل عن القصاص، بل كلاهما واجبان، فيكون ولي الدم مخيرا بين اختيار ما شاء منهما. الأمر الثالث الأخير، أن قول المصنف بما يوجب قصاصا أو مالا، أن هناك تعد على البدن لكنه لا يوجب قصاصا ولا مالا، يتحدث عنه الفقهاء في باب التعزير، مثل اللكزة واللطمة ونحو ذلك، فإن هذه توجب التعزير وليست داخلة في الجنايات. يهمنا هنا أن نعرف أن مصطلح الفقهاء في الجنايات مصطلح ضيق، فيعنون به التعدي على البدن دون ما سواه، ويعنون به التعدي على البدن الذي يوجب القصاص أو المال دون الذي يوجب التعزير، فإنهم يبحثون التعدي على البدن الذي يوجب التعزير في باب التعزير الذي سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. قال: والقتل ثلاثة أقسام. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن أول الجنايات، إذ الجنايات إما أن تكون على البدن كله أو على جزء من أجزاء البدن. إذن عندما قلنا إنها جناية جمع جناية، لأنها إما أن تكون على البدن كله أو على بعضه، فالتي على البدن هي التي توجب القصاص بالقود، وما كان على دون البدن إما أن يكون على عضو أو على منفعة، فسيأتي تفصيله بعد ذلك. بدأ المصنف في جناية الاعتداء على البدن كاملا فقال: والقتل، أي إزهاق الروح، ثلاثة أقسام. هنا تكلم المصنف عن ثلاثة أقسام فقط، والسبب أنه خص هذه الأقسام الثلاثة، قالوا لأن هذه الأقسام هي التي يترتب عليها إما دية أو ترتب عليها قصاص فسميت جناية. وهناك نوع رابع، قتل لكنه ليس بجناية، وهو الذي نسميه الهدر، فإن هناك نوعا من القتل يسمى هدرا، وسيأتي بعض أمثلته. فمن قتل شخصا بحق، كأن يكون المقتول قد قتل وليا له، فحينئذ نقول اقتل هدرا، فإن قتله قصاصا يكون من باب الهدر. إذن فقوله والقتل ثلاثة أقسام، أي القتل الذي يكون موجبا للجناية، ويكون موجبا إما للقصاص أو للدية. قال: أحدها العمد العدواني، ويختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أول أنواع القتل، قال: وهو العمد العدوان. والعلماء يكتفون أحيانا بالعمد عن ذكر العدوان، ولكن أورده المصنف للتأكيد على وصف مهم في صفة القتل، وهو أنه لا بد أن يكون فيه عدوان. كيف نعرف قتل العمد من غيره؟ سيأتي في تعريف المصنف، ولكن أهم قيد فيه أنه لا بد أن يكون عدوانا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بمناط سهل. يقول الشيخ: إن من قتل آخر قتل عمد عدوان فإنه يختص به القصاص، بمعنى أنه يجب القصاص على القاتل عمدا. وقوله يختص، أي أن شبه العمد والخطأ لا قصاص فيه، وهذا معنى قوله ويختص به القصاص. وقوله أو الدية، مر معنا أن أو هنا للتخير، وأن الواجب أحد الأمرين، وليس الواجب القصاص والدية بدل عنه، وإنما الواجب أحد الأمرين، والخيارة لولي الدم. قال: فالولي مخير، وهذا التخير تخير تشهن، يختار كما شاء لما شاء. قال: فالولي مخير، أي مخير بين القصاص وبين الدية. قال: وعفوه مجانا أفضل، أي يجوز له أن يعفو مجانا لغير دية، فيسقط حقه في القصاص ويسقط حقه من الدية، وذلك أفضل. قال: وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن كيف نستطيع التفريق بين قتل العمد وبين غيره، وسأذكر لكم مناطا، إذا عرفت هذا المناط استطعت بسهولة أن تميز بين أنواع القتل الثلاثة. فنقول إن عندنا شرطين: الشرط الأول أنه لا بد أن يكون القتل ناتجا عن فعل عدوان، وأن يكون مقصودا. إذن الشرط الأول أنه لا بد أن يكون القتل ناتجا عن فعل عدوان مقصود. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون قد قتلت قاتلة، كالمحدد الذي له نفوذ في البلدان، والمثقل الذي يهشم، والسم أو السم ويصح فيه الوجهان، والتحريق والتغريق، والآلات القاتلة 9. إذن هذان الشرطان، سأبدأ بالشرط الأول في شرحه ثم الثاني. الشرط الأول قلنا إنه لا بد أن يكون القتل ناتجا عن فعل عدوان مقصود. فعندما نقول فعل عدوان، أي أنه فعل متعد فيه الفاعل ولا يجوز له فعل ذلك الشيء. مفهوم ذلك أي عكسه أنه إذا فعل ما له فعله مما أباح له الشارع فعله، فحينئذ يختل الشرط الأول. إذن لا بد أن يكون فعلا، فإذا كانت عدوانا بمعنى أنه متعد فيه منعه الشارع من فعله. من رفع على أخيه حديدة فإنه منهي عنه شرعا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المسلم على المسلم حديدة، كيف إذا كانت سكينا ونحوها. من أطلق على غيره نارا، من رمى على غيره حجارة، كل هذا من باب الفعل العدوان، أي أنه معتد في فعله. قلنا أن يكون الفعل ناتجا عن أن يكون القتل ناتجا عن فعل عدوان مقصود. مقصود يفيدنا أنه إذا لم يكن قاصدا الفعل وإنما فعل الفعل من غير قصد، كالنائم ينقلب، أو المخطئ يريد أن ينظف السلاح فأخطأ فانطلقت منه رصاصة فلم يكن قاصدا الفعل، فحينئذ أيضا نقول اختل الشرط الأول. إذن الشرط الأول هو قصد الفعل العدوان، وليس المقصود بالشرط الأول قصد القتل. انتبه الفرق بينهما. قصد القتل لا أثر له، لأن القصد في القلب لا يعلم به إلا الله عز وجل، وإنما نقول قصد الفعل عدوانا، هذا هو الشرط الأول. فيكون الفعل فيكون القتل ناتجا عن فعل عدوان مقصود. فالذي يطلق على غيره بالسلاح من مسدس وغيره يقصد المزاح مع صاحبه، نقول فعلك هذا عدوان مقصود فيكون عمدا. لا ننظر لأنك قصدت التخويف، قصدت القتل، قصدت المزاح، قصدت أي مقصد آخر، لا ننظر لمقصد القتل، وإنما ننظر لمقصد الفعل العدوان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون القتل بآلة قاتلة. والآلات القاتلة جاء في عند الفقهاء تعدادها، وعند فقهائنا أنها 9 آلات، منها المحدد وهو ما له نفوذ في البدن، ومنها المثقل الذي يهشم، ومنها السم، ومنها السحر، ومنها التحريق، ومنها التغريق، ومنها الخنق. فكل هذه الأفعال تسمى آلة قاتلة. قبل أن أنزل أو أنتقل للتطبيق على هذين الشرطين، هل أحد حفظ هذين الشرطين أم لا؟ الشرطان هما الأول أن يكون القتل ناتجا عن فعل عدوان مقصود، والشرط الثاني الشيخ سعد أن يكون بآلة قاتلة، والآلات القاتلة 9 عند فقهائنا. انظر معي، إذا وجد الشرطان فالقتل عمد، وإذا اختل الشرط الثاني فالقتل شبه عمد، وإذا اختل الشرط الأول سواء وجد الشرط الثاني أو لم يوجد فالقتل خطأ. بهذه الطريقة تستطيع أن تعرف أنواع القتل 3. إذن الشرطان إذا توفر فالقتل عمد، إذا اختل الشرط الأول لا، إذا اختل الشرط الأول فهو خطأ، إذا اختل الشرط الثاني شبه عمد إذا كان الشرط الأول موجودا، إذا اختل الشرطان معا فهو خطأ كذلك. سيأتي إن شاء الله تطبيقه في شبه العمد، التوسع في ضبط ذلك. نرجع لكلام المصنف، يقول الشيخ وهو أي قتل العمد أن يقصد الجاني، هذا هو الشرط الأول، من يعلمه آدميا معصوما فيقتله أو فيقتله، أن يقصده فيقتله. القصد هذا قصد الفعل، والقتل هذا الفعل العدوان. ثم ذكر الشرط الثاني فقال بما يغلب على الظن موته به، وهذه هي الآية القاتلة، هذه هي الآلة. نعم. تمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء. نعم، هذه المسألة هي التي يسميها العلماء بمسألة الاشتراك، وعندنا ثلاث مصطلحات أريدكم أن تفرقوا بينها. عندنا فرق بين الاشتراك في الجناية وبين التواطؤ على الجناية، وبين كونه بين كونه ردءا في الجناية. إذن عندنا ثلاثة تعريفات أو ثلاثة مصطلحات، لنأخذ كل مصطلح على سبيل الانفصال. الأمر الأول قلنا من يكون مشتركا، والمشترك هو الذي يفعل فعلا يكون ذلك الفعل قاتلا. وأما المتواطئ فهو الذي يشترك مع غيره في الفعل ولكن يتفق جميع المشتركين على القتل. إذن الفرق بين الاشتراك وبين التواطؤ أن الاشتراك في القتل من غير تواطؤ على قتل المجني، بينما التواطؤ هو اشتراك في الفعل مع إرادة التواطؤ. نجتمع نحن الخمسة لنقتل فلانا فهم متواطئون على قتله، هذا الفرق بين الاشتراك وبين التواطؤ من حيث الصفة. من حيث الحكم نقول إن المشتركين في قتل شخص يقادون به فيقتلون قصاصا، بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلا على سبيل الانفراد. فلو أن اثنين أتيا إلى مجني عليه فضربه واحد منهما ضربة في رأسه تؤدي إلى القتل، ثم جاء الثاني فطعنه في بطنه طعنة تؤدي إلى القتل، نقول كلا الاثنين يقادون به وإن كنا لا ندري بأي الضربتين والطعنتين مات، وإن كان جميعا غير متواطئين على قتله. إذن الاشتراك في القتل له شرط، هذا الشرط هو ماذا؟ أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل. انظر ماذا يقول الشيخ، فلو تعمد جماعة، هذا هو الاشتراك، فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، أي على سبيل الانفراد. طيب لو أن فعل واحد منهم لا يصلح للقتل من المشتركين والثاني هو الذي يصلح للقتل، أحدهم طعنه في رجله والثاني طعنه في بطنه، فمن الذي يقاد؟ نقول يقاد الذي طعنه في بطنه دون الذي طعنه في رجله، لأنهم مشتركين وليسوا بمتواطئين. إذن ننظر للصفة هل هي قاتلة أم لا، ولا ننظر للعدد، وهذا معنى قول المصنف وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء، أي كلاهما يقاد به لكن بشرط، هذا الشرط أن يكون الجرح الواحد أو المئة كلاهما يؤدي إلى القتل. إذن هذا ما يسمى بالاشتراك في القتل. النوع الثاني وهو الاشتراك وهو التواطؤ على القتل. التواطؤ على القتل قالوا هو أن يشترك جماعة في الاعتداء على شخص وقد اتفقوا على قتله، فعندهم نية قتله، فنقول إن المتواطئين على القتل كلهم يقادون ولو كان جرح بعضهم لا يكون قاتلا. اثنان اجتمع على شخص ليضربه ويقتله فطعنه واحد في رجله وواطأ آخر طعنه في بطنه، نقول كلا الاثنين يقادم لأنهما تواطأ على قتله. وقد قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. إذن هناك فرق بين الاشتراك من غير تواطؤ والاشتراك مع التواطؤ. إذن فرق بين الأمرين. الأمر الثالث عندنا وهو الذي يسمى بالردء. الردء هذا من هو؟ هو الذي لا يشترك مباشرة في الجناية، لا يطعن ولا يضرب ولا يرمي في حفرة ولا غير ذلك، وإنما يكون مساعدا، مثل أن يرقب الطريق لهم أو يرقب المجني عليه، أخرج من بيته أم لم يخرج. هذا نسميه ماذا؟ ردء. وقد يكون ذلك الردء حاثا عليهم، حاثا لهم على القتل، مثل امرأة تأثر فتقول لست أما لك حتى تقتل فلانا. هنا نقول هي ردء لأنها حثت ابنها على القتل. نقول الردء لا تثبت عليه العقوبة في الجنايات مطلقا، وإنما يثبت عليه تعزير إلا في حد واحد فقط، وهو الحرابة، وسيأتينا إن شاء الله أن ردء المحارب حكمه حكم المحارب فقط. الحرابة فقط هي الوحيدة التي يكون الردء فيها كالمباشر، وما عداها سواء كانت سرقة أو سواء كانت جناية على النفس أو ما دون النفس، فإن الردء لا يكون كالمباشر مطلقا، وإنما يعاقب عقوبة تعزيرية. نعم. قطع أو بط سلعة خطيرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود. فعليه القود. نعم. فعليه القود. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة، هذه المسألة متعلقة بغالبا الطبيب أو المتطبب بمعنى أصح، لأن بعض الناس قد يرى في يد آخر سلعة، وهذه السلعة هي الخراج الذي يكون منتفخا في اليد أو في الرأس أو في الرجل، خراريج، هذا تسمى خراريج، إما بسبب ورم حميد أو بورم غير حميد أو لغير ذلك من الأسباب. فيأتي هذا الرجل المتطبب طبيبا كان أو غير طبيب، ثم يريد يقول أريد قطعها، فنقول إن قطعها الطبيب فإنه لا ضمان عليه ولا قود، إن قطعها فأدت إلى التلف فإنه لا ضمان عليه ولا قود بشرطين مهمين. الشرط الأول أن يكون ذلك الذي قام بقطعها يعرف منه الطب، وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. فدلنا ذلك على أنه لا بد أن يكون الرجل معروفا بالتطبب، إما بطب علاجي بشهادات أو بطب شعبي وهو الطب البديل، بأن يعرف عند الناس ويشهر بذلك. هذا القيد الأول. القيد الثاني أنه لا بد من إذن المريض، فإن لم يأذن المريض فليس لك حق القطع ولو كنت طبيبا. ولذلك يقول المصنف: ومن قطع أو بط سلعة خطيرة، يعني خراجا منتفخا من مكلف بلا إذنه، أي من بالغ عاقل ولم يأذن له المريض، أو من غير مكلف يعني صبي أو مجنون بغير إذن وليه، فمات أي فمات المريض الذي فيه هذه السلعة، قال فعليه القود، أي فعل الطبيب أو المتطبب القود، لأنه اختل أحد الشرطين وهو كونه غير مأذون له بالفعل. إذن لا بد من الإذن، لا بد من إذن المريض أو إذن وليه. ولذا تجد أن في المستشفيات قبل أن تعمل أي عملية تصنف على أنها عملية ولو كانت خلع ضرس، لابد أن توقع على الإذن أنك تأذن بدخول غرفة العمليات وإنجاز هذه العملية. فلو لم توقع على هذا الإذن ودخلت وترتب عليها وفاة أو إتلاف عضو، فإن المتطبب يضمن لأنه لم يؤذن له في هذا الفعل. الثاني شبه العمد. نعم، الثاني من أنواع القتل شبه العمد، وعرفنا أن الفرق بين العمد وشبه العمد شيء واحد فقط وهو فقد الآلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن قتيل الصوت والعصا شبه عمد، لأن الصوت ليس مهشما ولا نافذا، ومثله أيضا العصا. نعم. هو أن يقصد بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. نعم. يقول الشيخ إن شبه العمد هو أن يقصده، أن يقصده بجناية. عرفنا إن معنى قول أن يقصده بجناية معناه أن يقصد الفعل العدوان، الفعل العدوان الذي ينتج عنه قتل أو ينتج عنه إتلاف عضو. قال: لا تقتل غالبا، وهذا هو فقد الشرط الثاني، إذ الشرط الثاني وجود آلة القاتلة غالبا، وهي تسع عند فقهائنا، فإن فقدت هذه الآلة فإنه لا يكون عمدا، وإنما يكون شبه عمد. قال: ولم يجرح بها. قوله ولم يجرح بها يدلنا على أنه إذا جرح الجاني المجني عليه فمعنى ذلك أن هذه الآلة لها نفوذ في البدن فتنفذ، وكل ما له نفوذ في البدن ولو كان النفوذ يسيرا فإنه تعتبر الآلة فيه آلة قاتلة. ولذلك قلنا إن من الآلات المحدد، وقد اتفق الفقهاء على أن المحدد آلة، فالسكين محدد، والخنجر محدد، والرصاص المسدس محدد، والمقص، فمن أتى بمقص وضرب آخر ولو مع يده فمات منه فإنه محدد. إذن كل جرح من أي موضع في الجسد إذا ترتب عليه الوفاة فإنه يكون محددا ويكون قتل عمد، وهذا معنى قوله ولم يجرحه بها. قال: فإن جرحه ولو جرحا يسير صغيرا، أو كان الجرح في غير مقتل كأن يكون في رجله لكنه مات بسبب هذه الجناية، فإنه حينئذ يقاد به، وهذا معنى قوله يقتل به، يقاد أي يقتل. نعم. قال الثالث: الخطأ. نعم. وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد ونحوه، أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: النوع الثاني من أنواع القتل قتل الخطأ، وشبه العمد والخطأ لا قصاص فيهما، وإنما فيهما الدية والكفارة، وسيأتي مقدارهما بعد قليل. فيقول الشيخ إن الخطأ ما هو؟ هو أن يختل الشرط الأول، ولذلك قد يكون اختلال الشرط الأول إما بعدم القصد الفعل، أو بأن يفعل ما له فعله. ولذلك يقول الشيخ: هو أن يفعل ما يجوز له فعله. فما يجوز له فعله ليس فيه عدوان فحينئذ يجوز. قال: ما يجوز له فعله من دق، يعني كأن يكون يدق خشبة فإذا برجل مر تحتها فإنه هذا فعلك، أنت تدق في بيتك فحينئذ لا خطأ منك. قال: أو رمي صيد، هو في البر فوجد شجرة كأمثال الشجر هنا في مكة، العوشن هذا العوشن زي العريضة هذه، فرمى عليها بالمسدس يظن أن الذي في الشجرة طير، فإذا في داخل الشجرة آدمي إما نائما أو ليقضي حاجته. فنقول حينئذ القتل هنا قتل خطأ، لأن المنطقة منطقة صيد وأنت ترمي الصيد فحينئذ يكون خطأ. لكن لو أن امرأ، انظر معي، لو أن امرأ رمى آخر بمسدس في داخل المدينة فلما جاء به إلى القاضي قال: أردت الصيد، نقول: لا، فإن داخل المدن لا صيد، لأنه ممنوع نظاما وممنوع عرفا، عادة لا أحد يرمي المسدس داخل المدن، وإنما في البر، تذهب إلى البر فتصطاد صيدا، فالطيور لا تصاد في البيت في المدن بالمسدسات. لو أنه رمى جارة قال: أظن ظننته عصفورا، نقول: لا يقبل منك، بل هذا عمد وتقاد به. إذن هنا مسألة التنزيل، هل اختل الشرط أم لا، هنا يأتي دور الفقيه قاضيا كان أو محققا. قال: ونحوه، أي ونحوه من الأفعال، وهذه صورها كثيرة جدا، يقود سيارته فإذا بشخص جاء أمامه، أنا أقود سيارتي وفي الطريق وهذا الرجل جاء أمامي إذا ليس عمدا، مع أن الصدمة بالسيارة من المثقل الذي يهشم، فدل على أنه الأصل أن الآلة قاتلة، لكن نقول لأنه فعل ما له فعله ومؤذن له به شرعا، ولكن أخطأ فأصاب آدميا. قال: أو يظنه مباح الدم، كأن يكون في حرب فظنه ممن يباح دمه، إما لكونه حربيا يقاتل أو لكونه باغيا على المسلمين يقاتل. قال: فيبين آدميا معصوما، يظنه صيدا فبان آدميا، يظنه مباح الدم فبان معصوما. إذن فقوله فيبين آدميا معصوما يعود إلى قوله رمى رمي صيد أو رمى من يظنه مباح الدم. إذن هنا في القتل الخطأ عرفنا أنه اختل الشرط الأول، لم ننظر لوجود الآلة أو لعدمها، لا فرق. نعم. في القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. نعم، يقول الشيخ إن القسمين الأخيرين وهما شبه العمد والخطأ تجب به كفارة ودية. فالكفارة على القاتل لأن العمد لا كفارة فيه، انتبه معي، العمد لا كفارة فيه، وإنما الكفارة في شبه العمد والخطأ فقط. حتى لو سقط القود وعفي عن القاتل عمدا لا يجب عليه الكفارة، لأن إثمه عظيم عند الله عز وجل. نعم. قال: فتجب الكفارة على القاتل، وسيأتي تفصيلها، والدية على عاقلته. العاقلة هي التي تدفع الدية في الخطأ وفي شبه العمد معا. متى يدفع الشخص الدية عن نفسه؟ إذا كانت الجناية عمدا ثم سقط القصاص، إما بعفو أو بفوات واحد من شروط القصاص، ففي هذه الحالة يتحمل الجاني الدية عن نفسه. أو إذا كانت الجناية دون الثلث كما سيأتي، فإن الدية إذا كان دون دية ثلث الآدمي فإنها لا تتحملها العاقلة، وسيأتينا ما المراد بالعاقلة وأنه من عصبات الذكور. قال: ومن قتل ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. نعم، يقول الشيخ: لو أن شخصا قال لآخر اقتلني فجاء الثاني فقتله، نقول هذا الفعل حرام وأنت آثم، لا يجوز لك قتل مسلم، لكن هل عليك شيء في الدنيا؟ فإن ظاهر الفعل أنه عمد، لأنه فعل أمرا محرما وبآلة قاتلة، نقول هو عمد لكن سقط فيه القود فيكون هدرا، لأن صاحب الدم أسقط دمه، فحينئذ يكون هدرا، وهذا معنى قوله وإن قال لإنسان اقتلني فقتله لم يلزمه شيء، أي صار هدرا. أو قال له اجرحني، قال اطعني فطعنه في بطنه أو طعنه في صدره، سواء مات أو فقط مجرد الطعنة فكانت من الجروح، فنقول إنه لا قود عليه وتكون هدرا، فهو من باب العفو المتقدم، لكن الإثم عند الله عز وجل باقي ولا شك، وهو من كبائر الذنوب. المسألة الأخرى، يقول الشيخ: وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. غير المكلف المراد به المجنون والصبي دون البلوغ. لو جاء شخص بالغ وأعطاه آلة، أعطاه مسدسا أو سكينا، ولم يقل له اقتل فلانا، فجاء هذا الصبي فأخذ المسدس وقتل به شخصا، فنقول إن الذي جعل الآلة في يده لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب من الذي عليه القود؟ لا قود، وإنما تجب الدية على عاقلة المجنون أو الصبي، لأنه قتل خطأ، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن عمد الصبي خطأ. هذه قاعدة عند أهل العلم، كل فعل يفعله غير المكلف صبيا أو مجنونا فإن العمد منه يكون خطأ، لا يتصور العمدية منه لنقص نيته. طيب الصورة الثانية، نحن قلنا الصورة الأولى إذا جاء المكلف وأعطى الصبي أو المجنون مسدسا فقتل به آخر، حينئذ نقول الذي أعطاه المسدس لا شيء عليه، وإنما الدية على عاقلة الصبي لأنه جناية خطأ. الصورة الثانية لو أعطاه مسدسا أو سكينا وقال اقتل زيدا أو اطعن زيدا، فنقول حينئذ القود على من أعطاه، لأن الصبي حينئذ والمجنون يكونان كالآلة بيد المكلف، كالآلة، كأنه وضعه في يعني وضع السكينة في آلة تحركت فطعنت أو تحركت فأطلقت النار، وسيأتي الإشارة ذلك من كلام المصنف فيما بعد. نعم. رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص في النفس. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط القصاص في النفس، لأنه سيأتينا إن شاء الله شروط القصاص فيما دون النفس، وهذه شروط القصاص في النفس. إذا اختل واحد من هذه الشروط، وهذه الشروط دائما تكون موجودة قبل الجناية، يجب أن تكون موجودة قبل الجناية ومستصحبة عند وجودها، إذا اختل واحد من هذه الشروط فإنه في هذه الحالة لا قصاص، إذا كانت الجناية عمدا، وينتقل للبدل وهو الدية مباشرة. قال: وهي أربعة. أيوة، أربعة شروط. أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في ماليهما، في مالهما، والدية على عاقلتهما. نعم، الشرط الأول أنه لا بد أن يكون الجاني في جناية العمد أن يكون مكلفا، أي عاقلا بالغا، ومعنى ذلك أن غير العاقل وهو المجنون وغير البالغ وهو الصبي لا يمكن أن يتصور منهم العمدية، ولذا قرر العلماء قاعدة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، فحينئذ نقول إنه لا يتصور هذا الفعل منهما أي العمدية، والسبب أن المجنون والصبي أهليتهما ناقصة، وهذه الأهلية مؤثرة في الدية، فالقصد عنده مختل، ولذلك يقول المصنف فلا قصاص على صغير ومجنون، لكن تصبح حكمها حكم الخطأ فيجب فيها الكفارة. قال: بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما، فيكفر من مالهما إما بالإعتاق فقط لأنه لا صيام، يعني إما الإعتاق أو الصيام ولا إطعام، فإنه لا إطعام في كفارة القتل، إذ كفارة القتل كما سيأتينا أمران فقط، والدية تجب على العاقلة ولا تجب على الصبي لأنها قتل خطأ. نعم. ثاني عصمة المقتول، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. نعم، قال الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ويدلنا ذلك على أنه لا بد من عصمة المقتول. مفهوم ذلك أن غير معصوم من قتل فلا قود عليه، وإن كان عليه قد يؤدب تعزيرا لافتياته، وذلك يقول المصنف ولا كفارة ولا دية على قتل حربي، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بين أن الكفارة إنما تجب في ذلك. قال: أو مرتد، لأن المرتد حده القتل، أو زان محصن، لأنه يجب قتله رجما. قال: ولو أنه مثله، أي ولو أن القاتل له زان مثله أو أنه مرتد مثله، فكذلك لا كفارة ولا دية عليه، لكن قد يؤدب لكونه افتات على ولي الأمر في هذه الأمور. نعم، والتأديب المراد به التعزير. نعم. قال الثالث: المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك. نعم، الشرط الثالث المكافأة بين القاتل والمقتول، وذلك بأن لا يفضل القاتل المقتول، يعني يجب أن يكون القاتل مثل المقتول أو أدنى، وأما إذا كان القاتل أعلى فإنه لا قود. قال: بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية، فالعبرة بوقت الجناية لا بعدها، فلو أسلم بعدها لا أثر لذلك. قال: بالإسلام، العبرة بالمكافأة والمساواة بالإسلام، بأن يكون مسلمين أو المجني عليه مسلما، والحرية بأن يكون حرين أو المجني عليه حرا، أو الملك بأن يكون كلاهما مملوكين، فإنه حينئذ يقاد منهما، يقاد من الجاني. نعم. قال: فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر. المسألة الأولى وهي المكافأة في الدين، قال: فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر، يعني المسلم مطلقا حرا كان أو عبدا لا يقاد بالكافر لأنه أعلى. قال: ولو حرا، أي ولو كان المسلم القاتل قنا والكافر المقتول حرا فإنه لا قود. نعم. قال: ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما. نعم، يقول: ولا يقاد الحر بالعبد لأنه غير مكافئ له بل هو أعلى، ولو كان الحر ذميا والعبد مسلما فإنه لا قود لعدم المكافأة في الحرية. قال: ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. نعم، يقول الشيخ: ولا يقاد المكاتب بعبده لأن المكاتب حر وعبده الذي كاتبه قن، ولو كان ذا رحم محرم له أو محرم له فإنه يلزمه حينئذ عتقه، ومع ذلك فإنه لا يقاد به لأنه قد كاتبه. نعم. قال: ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى والرقيق. نعم. كذلك. نعم، يقول الشيخ: إن الحر المسلم يقاد بالحر المسلم ولو كان القاتل ذكرا أو أنثى أو المقتول ذكرا أو أنثى، فإنه لا عبرة بوصف الأنوثة في المكافأة، وإنما العبرة في المكافأة بالدين والحرية فقط. قال: والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه، والذمي كذلك، أي يقاد بالذمي ويقاد بمن هو أعلى منه هو المسلم، والذي هو أعلى من الرقيق هو المبعض والحر. نعم. رحمه الله. الرابع. نعم، الشرط الرابع: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل. نعم، الشرط الرابع أنه لا بد أن يكون المقتول ليس ولدا للقاتل، لأنه قد جاء من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد والد بولده. فإذا قتل الأب ابنه فإن الأب لا يقتل للحديث، فإنه لا يقاد الأب بقتل ولده من باب القصاص، وقد يقتل من باب الحرابة والغيلة، هذه مسألة أخرى، لكنه من باب القصاص لا يقاد قصاصا. نعم. قال: فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا بولد الولد وإن سفل. نعم، يقول الشيخ: لا يقتل الأب وإن علا، سواء كان وارثا أو غير وارث، محجوبا أو من ذوي الأرحام، فلا يقتل بقتله ولده وإن سفل. ليش؟ لأن هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الولد بوالده، ولأن الأصل أن الأب لا يكون مريدا بقتل ابنه فحينئذ لا يقاد به، ومثله الأم والجدة فإنها لا تقاد بقتل الولد. نعم. قال: ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. نعم، هذه مسألة تحتاج إلى بعض الفهم والمثال. هذه المسألة مكونة من شقين. الشق الأول يقول فيها الشيخ: إن القصاص يورث على قدر الميراث. لو أن رجلا قتل آخر، فإن المقتول الذي يملك العفو عن القصاص أو المطالبة به إنما هم ورثته، ورثة المقتول، ذكورا كانوا أو إناثا، زوجة أو زوجا أو كانوا قرابات، فالزوجة ترث العفو ولها حق العفو. فلو أن زيدا قتل عمرا وعمر له زوجة وله ابن وله أب، فنقول إن هؤلاء الثلاثة كلهم يرثون المال فيرثون الدم، فيجب أن يطالب الثلاثة كلهم، أي ورثة الدم وهم ورثة المال، أن يطالبوا بالقصاص. فإن عفى واحد منهم لا قصاص، لأن الدم لا يتبعض فينتقلون بعد ذلك للدية وجوبا. هذه المرحلة الأولى والشق الأول من كلام المصنف، وهو قوله: ويورث القصاص على قدر الميراث، وهي مسألة واضحة جدا، من ورث المال فإنه يرث الدم تماما. سواء كان من القرابات أو من الزوج أو كان زوجا أو زوجة، فالزوج له العفو والزوجة لها العفو. انظر معي، لو أن واحدا من هؤلاء مات، تذكرون عندما قلنا في كتاب الفرائض أن الهالك إذا هلك ثم هلك بعض ورثته ينتقل المال لورثة الورثة، أليس كذلك؟ وسميناها مناسخات، أحسنت شيخنا، سميناها مناسخات. طيب نفس الفكرة هنا تماما، فإذا مات بعض الورثة انتقل إرث الدم لورثته، رجل قتل آخر والمقتول ورثته ثلاثة، قلنا زوجته وأبوه وأمه، فمات أبوه بعد قتل المجني عليه، فنقول من ورثة الأب؟ ورثة الأب ابنان، فنقول إن الأبناء يرثون الدم الأول، مناسخة. واضح هذه المسألة؟ طيب انظر معي، لو أن من الورثة الثانين أبناء الجاني، فما الحكم؟ صورة ذلك، خلينا نعطيكم قصة حياة هذه الأسرة. هناك زيد وعمر، زيد تزوج امرأة فأنجب منها ولدا ثم طلقها، فتزوجها عمر، ثم إن زيدا وعمر اختصما فقتل زيد عمرا، ماشي؟ من هو عمر؟ الذي أعقبه على زوجته. طيب فوجب عليه القوت، من ورثة الدم؟ زوجته وأبوه وأمه، ليس عنده أبناء، عمرو ليس عنده أبناء، فقط عنده زوجة وولد وأب وأم. إلى هنا نقول نأتي بهؤلاء الثلاثة، هل تريدون القود؟ قالوا نعم، نقول حينئذ يقتل. عفى واحد منهم، نقول لا قصاص. قال الثلاثة نعم نريد القود، زوجته أو طليقته الأولى قالت أريد القود. قبل تنفيذ القتل بيوم واحد ماتت زوجة عمرو، هذا زوجة من كانت طليقة من؟ طليقة القاتل. ورث الدم من؟ ابنها من هو؟ ابن القاتل. نقول إذا لا قواد ولا قصص، سقط القواد مباشرة. إذا ماتت الزوجة قبله بيوم واحد إذا سقط القواد. السبب أن الدم ورثه ابن الوارث، وهذا معنى قول المصنف، فمتى ورث القاتل أو ولده، هنا مثال الولد، شيئا من القصاص فلا قصاص، لا قصاص. كيف يرث هو الدم؟ محمد قتل أخاه أو زيد قتل أخاه، قتل أخاه، أخوه من ورث؟ من الذي يرث الدم؟ أبوه وأمه وزوجته. الأب قال أريد أن أقتل ابن الآخر، والأم قالت أريد أن أقتل الابن، ثم مات الأب فورث الابن الدم، نقول لا قوت، لأن الإنسان لا يطلب من نفسه أن يقتل نفسه. نعم تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب شروط استيفاء القصاص. نعم، بدأ يتكلم المصنف بعد شروط القصاص عن شروط استيفاء القصاص، وشروط الاستيفاء تكون بعد القتل، وقد تكون موجودة وقد ينتظر حتى تحضر. نعم. وهي ثلاثة، أي ثلاثة شروط. أحدها تكليف المستحق، فإن كان المراد بالمستحق أي مستحق القوت، وهو وارث الدم، وكل من كان وارثا للمال كان وارثا للدم. نعم. ولا بد أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. قال: فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. نعم. يقول الشيخ: لو أن رجلا قتل آخر وأولياء الدم عن المقتول كانوا قصرا، ونحن نعلم معنى أن القاصر باللغة المعاصرة معناه أنه فاقد الأهلية، إما كونه مجنون أو لكونه صبيا دون سن البلوغ، فنقول حينئذ يحبس الجاني إلى أن يكلف فيفيق المجنون أو يبلغ الصبي. ولذلك أحيانا قد يحبس مدة طويلة جدا تصل إلى 20 و30 سنة، وموجود في السجون من يحبس 30 سنة ننتظر أن يفيق المجنون أو أن يموت وينتقل الإرث لمن بعده، فإما أن يطالب بالقود وإما أن يسقطه، لأنه لا بد من المطالبة، فإن لم يطالبوا فلا قود. طيب، قلنا لماذا يحبس؟ هذا الحبس ليس حبس عقوبة، وإنما هو حبس احتياط لكي لا يهرب، لأننا لو أطلقناه لربما هرب ولم يمكن تنفيذ القود عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حبس بأن قيد رجلا في سوار حتى يقام عليه القود. يقول الشيخ: فإن احتاج، أي احتاج غير المكلف وهو الصبي أو المجنون، لنفقة فلولي المجنون فقط دون ولي الصبي العفو إلى الدية. لماذا جعلنا العفو فقط لولي المجنون؟ لأن المجنون لا أمل أن يفيق ولا يمكن له أن يتشفى، بخلاف الصبي، فإن الصبي يغلب على الظن أنه سيبلغ إن شاء الله ويمكنه التشفي. فنقول إذن المصلحة متحققة للمجنون دون الصبي الذي ليس ببالغ. المستحقين على استيفائه. نعم، الشرط الثاني: لا بد أن يكون المستحقون للقود وهم أولياء الدم أن يتفقوا على الاستيفاء. ومعنى قلنا أن يتفقوا على الاستيفاء أي أن يطالبوا به، لا بد أن يطالبوا، فيحضروا أمام القاضي ويصرحوا ويقولون: نريد القود، نريد القصاص. فإن لم يطالبوا به بل سكتوا فلا قود، ينتظر حتى يطالبوا به مطالبة صريحة وأن يكون باتفاق جميعهم. نعم. قال: فلا ينفرد به بعضهم. نعم، لا يكفي مطالبة بعضهم، بل لا بد من مطالبة الجميع. قال وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. نعم، يقول: لو كان منهم رجل غائب بعيد فننتظره حتى يحضر من غيبته، أو كان واحد منهم غير مكلف فننتظره حتى يكلف ببلوغ أو إفاقة. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. نعم، هذه هي المسألة ذكرناها قبل قليل، وهو أن من مات من وراث الدم فإن ورثته يقومون مقامه تماما كالمناسخات. إن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص. يقول الشيخ: لو أن واحدا من الذين يستحقون القصاص عفى، فلو أن ورثة الدم 10 عفى واحد فقط، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان من العصبة أو من الزوجين، لا ننظر العبرة بأن يكون وارث الدم، نقول سقط القود، لأن الدم لا يتبعض، فلا نقول إنه يقتل نصفه، يقتل 3/4، بل لو عفى واحد من 100، لو كان ورثة الدم 100 فعفى واحد منهم، نقول سقط القود لا قود، ويكون معصوم الدم حينئذ، فسقط القصاص. أو لم يعفو لكنه أقر بأن واحدا من الورثة قد عفى، فلو أقر قال: أقر أن أخي قد عفى، نقول إقرارك بهذا إقرار ليس عليه فقط بل عليه وعليك، إقرار عليه بحقه وإقرار عليك أنت بسقوط حقك من القود، فحينئذ يسقط. نعم، لأننا عندنا قاعدة أن الإقرار لا يتعدى على الغير، وذلك قلت لكم إنه إقرار على شريكه وإقرار عليه هو معا، فهو إقرار على النفس. قال: الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير. نعم، الشرط الثالث أن يؤمن في استيفائه، أي عند إنفاذ عقوبة القصاص، أن لا يتعدى إلى الغير. والفقهاء دائما يدخلون أل على غير، مع أن أغلب اللغويين يقولون إن هذا ليس بصحيح، فإن الظروف لا يدخل عليها أل التعريف، ولكن له وجه عند أهل اللغة ضعيف، وقد قال بعض النظام: وربما استعملت لحن نشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر، أي أن هذا اللحن وإن كان لحنا في اللغة إلا أنه مشهور عند الفقهاء، وهذا من لحن الفقهاء، وقد ألف بعض أهل العلم كتبا في لحن الفقهاء، منهم ابن بري صاحب الحاشية على الصحاح، فله كتاب مطبوع اسمه إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء، أو إصلاح غلط ضعفاء الفقهاء أو نحو هذه العبارة، وهو مطبوع أكثر من مرة. والنووي في كتابه يعني شرح ألفاظ التنبيه، نسيت اسم الكتاب لكنه لا غير تهذيب الأسماء، تهذيب الأسماء واللغات على المهذب، وهذا على التنبيه، كان أي نعم تحرير التنبيه، سماه تحرير التنبيه، كان يعنى كثيرا بتنبيه على الأخطاء التي وقع فيها أبو إسحاق. نعم على العموم، نعم قال ألا يؤمن في استيفائه تعديه إلى غيره، فلو أن قتل شخص يؤدي إلى أذية آخر، كأن تكون المرأة حاملا أو أن تكون مرضعا، فإننا إذا قتلنا الحامل يؤدي إلى قتل ولدها وهذا لا يجوز، أو قتلنا مرضعا والمرضع لا حافظ ولا حاضن للولد غيرها، فحينئذ تعدى الضرر إلى الولد فلربما هلك، فنقول ينظر ويؤجل استيفاء القصاص إلى انتهاء مدة الحمل والرضاع. قال فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع، ثم إن وجد من يرضعه قتلت، وإلا فلا حتى ترضعه حولين. نعم انظر معي، إذا وجب القصاص على الحامل فنقول لها ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في أثناء حملها لا يقاد من الحامل مطلقا، لا بجناية ولا في حد كالرجم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أو أمر عليا بأن يقتل امرأة في حد فوجدها حاملا فانتظر، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم التي زنت أن تنظر حتى تضع ما في بطنها. المرحلة الثانية إذا ولدت نقول لا تقتل بعد الولادة حتى تسقيه اللبأ، لا بد أن تسقيه اللبأ، واللبأ هو أول لبن يخرج من ثدي المرأة، فينظر فتنظر المرأة حتى تسقي الولد هذا اللبأ وجوبا، حتى لو وجدنا امرأة أخرى ترضعه، لأن هذا اللبأ هو أهم لبن يرضع الولد منه، ولذلك تؤخر استيفاء القصاص حتى ترضعه اللبأ، وقد قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. بعد ذلك نقول بعد سقي اللبأ إن وجدنا امرأة تقوم بحضانته وإرضاعه أنفذ القصاص على هذه المرأة، وإن لم نجد فإننا لم نجد امرأة تقوم بإرضاعه أو بحضانته فإننا نؤجل استيفاء القصاص إلى تمام الحولين، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن أي فليرضعن وجوبا، وما زاد عن الحولين لا ننظر له بل ينزع منها ويوضع في يد حافظ، لأن العبرة بوقت الرضاع، هذا معنى كلام المصنف. وذلك يقول الشيخ فلو لزم القصاص حاملا أي امرأة حاملا لم تقتل حتى تضع، أي تضع الولد ونزيد وتسقيه اللبأ، ثم إن وجد من يرضعه بعد سقي اللبأ قتلت، وإلا لم نجد من يرضعه فلا حتى ترضعه حولين، لأن مدة الرضاعة إنما هي حولان. نعم الله عليكم. قال رحمه الله فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع. نعم بدأ الكلام المصنف في بعض الأمور المتعلقة بالاستيفاء وكيف يكون استيفاء القصاص. أول مسألة قال الشيخ يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه، بل لا بد أن يكون حاضرا السلطان أو نائبه، لأنه يحتاج إلى حكم أولا في استحقاق القصاص، ثم يحتاج إلى حكم أيضا في وجود شروط استيفاء القصاص، ثم يحتاج إلى حكم كذلك في تنفيذه وأن تنفيذه كان بطريقة صحيحة، فلذلك لا يجوز التعدي على ولي الأمر في تنفيذ القصاص. قال ويقع الموقع، لو أن امرأ افتات، يسمي الفقهاء الافتيات على السلطان، افتات فاقتص من قاتل أبيه، وقد كان الورثة جميعا مجمعون على وجوب القصاص والمطالبة به، فنقول يقع الموقع لكنه يؤدب، أي يؤدب الذي افتات. يحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. نعم، يقول الشيخ إذا كان القود بقتل النفس وإزهاقها فيجب أن يكون القود بالسيف، قطعا بالسيف. الدليل عليه أنه قد جاء عند ابن ماجه حديث، وإن ضعف كثير من أهل العلم ذلك الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. وقوله لا قود إلا بالسيف هذه من ألفاظ الحصر، لأنها استثناء بعد نفي، فدل ذلك على أنها حصر، فلا يصح القود إلا بالسيف أي القود النفس. وأما قطع الأطراف فلا بد أن يكون بسكين ونحوها مما يكون حادا لكي لا يكون مؤلما من جهة، والأمر الثاني لكي لا يكون فيه تعد فيؤمن فيه الحيف، وهذا معنى قوله لئلا يحيف، خشية الحيف، لأن من قطع ربما زاد عن الحد الذي يجوز القطع إليه. نعم. قال وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعليه فعله وقتله وإلا تركه. نعم، يقول الشيخ لو أن رجلا وجب عليه القتل فجاء ولي المقتول أحد أولياء المقتول فافتات على السلطان فرماه بمسدس ونحوه وظن أنه قد قتله، هذا معنى قوله وإن بطش ولي المقتول بالجاني، وكان الجاني قد قتل وليه وقد وجدت جميع شروط استيفاء القصاص منها اتفاق جميع الأولياء ونحو ذلك. قال فظن أنه قتله بهذا الفعل فلم يكن، أي لم يكن قد قتله، وداواه أهله حتى بقيه، أي أن هذا الذي أطلق عليه النار داواه أهله فشفي. فما الحكم؟ نقول هذا الولي له الحق أن يقتل هذا الجاني، فليس العبرة بالفعل وإنما العبرة بالنتيجة للقتل، لكن بشرط أن تعطيه أرشى الجناية التي جنيت عليه ابتداء، فطلقك النار عليه يقدر فيه أرش إن كسرت ضلعا وإن كان جرحا أو أتلفت عضوا من أعضاء بدنه كيد شلت مثلا، فيعطى أرش ودية ما أتلفه ببطشه الأول، ثم بعد ذلك له الحق أن يقتله، لأن المقصود إنما هو القصاص وهو إزهاق الروح. وهذا معنى قول المصنف فإن شاء الولي الذي بطش أولا دفع دية فعله الذي فعله الأول، كأن تشل يد المجني عليه مثلا أو أن يكسر منه ضلعا ونحو ذلك، قال وقتله بعد ذلك، وإلا تركه فيكون حينئذ من باب العفو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب شروط القصاص فيما دون النفس. نعم، بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن القصاص في النفس بدأ يتكلم عن القصاص فيما دون النفس، والقصاص فيما دون النفس يشمل الأعضاء والمنافع، فالأعضاء كمن قطع يدا أو كفا أو إصبعا أو قطع رجلا فهذه فيها قصاص لأنها من الأعضاء التي فيها القصاص، والمنافع كالسمع والبصر والذوق والمشي ونحو ذلك، فبعضها فيها قصاص وبعضها لا قصاص فيه لعدم إمكان الاستيفاء. قال من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا. نعم، يقول الشيخ القاعدة التي سبقت وهي المكافأة وسائر الشروط المتقدمة في القود بالنفس فإنها موجودة أيضا فيما دون النفس تماما. شروطه أربعة، أي إضافة للشروط المتقدمة في النفس. قال أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره. نعم، الشرط الأول أن يكون هناك أن تكون الجناية عمدا عدوانا، وأما شبه العمد أو الخطأ فلا قصاص فيه. هنا هذه داخلة في الشروط الأولى المتقدمة لكن نبه عليها المصنف من باب التأكيد. نعم. قال الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه. نعم، يقول الشيخ إن من شرط القصاص فيما دون النفس أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، ومعنى بلا حيف أي بلا زيادة، عن الحد. وكيف نعرف أنه يمكن القصاص؟ قالوا أن يكون العضو المقطوع ينتهي إلى مفصل. اليد مفاصلها أولا مفاصل الأنامل، فكل أنملة في الإصبع لها مفصل، فالإصبع فيه ثلاثة مفاصل، هذا مفصل وهذا مفصل وهذا مفصل، فمن قطع من غيره أنملة من مفصل ففيها القصاص. كذلك أيضا الرسغ مفصل، والمرفق مفصل، والكتف مفصل مفصل، ومثله يقال أيضا في الرجل من حيث الركبة والكعب والأصابع. إذا لابد أن يكون الجاني قد قطع من مفصل. طيب، قال أو قطع إلى ما ينتهي إلى حد كمارن الأنف، وهو ما لان منه. الأنف إذا قطع شخص من آخر أنفه جزه، وهذا كان مشهور جدا عند الأوائل، وذلك حرمه الشارع لأنه مثلة وأوجب فيه القصاص، فكان العرب قديما يرون جز الأنف، يعني يرون أنه باب التأديب وهو حرام شرعا، حرم بعد ذلك. لكن لو جز آخر أنفا لآخر نقول لا قصاص إلا أن يكون وصل إلى منتهى مالان، هذا مالان وهذا القاسي. فإن كان القطع إلى نهاية مالان من الأنف فيقطع من الثاني مثله. إذن العبرة إنما هو بوصوله إلى مفصل وحد، وبناء عليه لا ننظر للحجم. فلو قطع يد رجل ضخم تقطع يد الرجل الذي يكون نضو الخلقة أو أن يكون نحيفا والعكس، كما لا ننظر للسن أيضا. أيضا لا ننظر للنسبة والتناسب، فلو قطع الذراع بنسبة 60% نقول لا تقطع بنسبة 60%، بل لا بد أن يكون القطع من مفصل، وما عدا ذلك لا عبرة به. إذن قول المصنف إمكان الاستيفاء بلا حيث بأن يكون القطع، هنا قوله بأن يكون القطع، انتبه معي دقة المسألة، المراد به أي قطع الجاني، وليس المراد به قطع القصص. انتبه، هذه مسألة دقيقة سأشرحها لك. قول المصنف بأن يكون القطع أي قطع الجاني، ما الفرق بينهما؟ انظر معي، لو أن الجاني جنى على آخر فقطع يده من الرسغ هنا، إذن القطع كان من مفصل، أليس كذلك؟ طيب، لو أن الجاني تعدى المفصل إلى نصف الذراع، ما دام قلنا إن من شرطه أن يكون قطع الجاني من مفصل، فهل فيه قود أم لا؟ الجاني قطع يده من الذراع، هل فيها قود أم لا؟ المذهب لا قود فيها، ما نقول تقطع إلى نصف الذراع بالنسبة والتناسب لأنه هذا غير دقيق، ولا نقول تقطع الكف فقط ويبقى الباقي فيأخذ عليه أرشه، يقول لا، لا قود مطلقا، هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية وهي التي عليها العمل لكن الفائدة، قالوا نعم فيها القود، فيقطع من أقرب مفصل له وما زاد يأخذ عليه أرشا. ولذلك لما قلت لكم بأن يكون القطع، نعم، بأن يكون قطع الجاني من المفصل، فإن قطع من غير مفصل فلا قود مطلقا. وعلى الرواية الثانية يكون بأن، فيكون معنى المصنف بأن يكون القطع أي قطع أولياء الدم، قطع العضو من المجني عليه من مفصل. نعم. قال فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك. نعم، يقول الشيخ فلا قصاص في جائفة، سيأتينا في الجائفة إن شاء الله حدها بعد قليل، ولا في قطع القصبة أي القصبة التي ما زاد عن الأنف. قال أو في قطع بعض الساعد، الساعد هو هذا الذراع، أو العضد وهو الذي يكون فوق الذراع، أو الساق أو الورك، فإنه كلها لا قصاص فيها. وعرفنا أن المشهور لا قصاص مطلقا، والرواية الثانية والتي عليها العمل أن القصاص إلى أقرب مفصل وما زاد يقش. نعم. قال فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء. نعم، يقول فإن خالف واقتص بقدر حقه ولم يسر، أي ولم يسر إلى ما زاد، قال وقع الموقع ولم يلزمه شيء. مثال ذلك: رجل قطع من آخر نصف ذراعه، فجاء المجني عليه فقطع نصف ذراعه تماما من غير زيادة، فاقتص بقدر حقه ولم يسري، أي ولم تسر الجناية فلا يتلف ذراعه كاملة، قال وقع الموقع. حينئذ نقول لأنه صار عدل، وفي الغالب أنه لا يمكن أن يكون ذلك لأن النسبة والتناسب صعبة جدا أن يكون بنفس النسبة، ولم يلزمه شيء، لا دية ولم يلزمه قود. نعم. ثالث المساواة في الاسم، فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. نعم، قال الشرط الثالث أنه لا بد من المساواة في الاسم والموضع، فمن قطع يد شخص فإنما تقطع به اليد ولا تقطع بها الرجل والعكس، وكذلك الموضع لا تقطع اليد اليمنى بالشمال والعكس، فلا بد من المساواة لعموم العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن. نعم. الرابع مراعاة الصحة والكمال، أي لا بد أن تكون العضو المقتص منه صحيحا وكاملا إن كان الأول مثله، أو ناقصا إن كان الأول المجني عليه مثله. نعم. قال فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، يعني لو أن رجلا جنى على آخر وقطع يده ويد المجني عليه ناقص إصبع، فنقول ما دامت يد الجاني كاملة الأصابع فإنها لا تقطع لأن فيها زيادة. قال ولا عين صحيحة بقائمة، نعم، رجل جنى على عين آخر وكانت عينه قائمة بمعنى أنها غير صحيحة، فجنى عليها وأتلفها، فلا تؤخذ العين الصحيحة بالعين القائمة. قال ولا لسان ناطق بأخرس، نعم، رجل قطع لسان أخرس لا يقطع لسان الناطق. قال ولا صحيح بأشل، نعم، ولا يقطع عضو صحيح بأشل، أي مشلول لا يتحرك، من يد ورجل وأصبع وذكر، نعم، ولا ذكر فحل بذكر خصي، نعم، واضح. ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل. نعم. وأذن صحيحة بأذن شلا. استثني من ذلك وهو فقد المنفعة مار الأنف والأذن، فإن مار الأنف إذا كان أشل فلا يشم، لأن كان أشم مثلا، فنقول حينئذ لا عبرة بتعطل المنفعة، لأن الشم والسمع ليس متعلقين بالعضو، وإنما هما متعلقان بخلايا في الرأس، هذه الخلايا هي التي ترتبط بالسمع وبالشم، وبناء عليه فمن قطع أنف أشم أو أنفا مشلولا أو أذنا شلاء لا يسمع بها صاحبها مثلا، فنقول في الحالتين فيها القود، لأن منفعتها ليست في ذات العضو وإنما هي في أمر آخر، أي لخلايا مربوطة بالعقل. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. قال ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم. نعم، بدأ يتكلم عن الجروح والقصاص فيها، والمراد بالجروح هي كل طعن في البطن، طبعا البطن ليس فيه قصاص، وإنما يكون طعنا في الصدر أو طعنا في اليد أو في الذراع أو في القدم أو في الورك أو في الفخذ، هذه الطعنات وهي تسمى الجروح، إذا كان الجرح يصل إلى عظم فإن فيه القصاص، وإن لم يكن يصل إلى عظم فلا قصاص فيه وهي الجائفة. وصورة القصاص لو أن امرأ طعن آخر في فخذه فنذهب به إلى الطبيب الشرعي أو المستشفى فنقول ما عمق الجرح، يقول الجرح وصل إلى العظم، فنقول يطعن إن طلب المجني عليه يطعن الجاني فتغرز فيه سكين إلى أن يصل العظم ثم يقف ولا يزيد عليه. وذلك يقول المصنف ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، فإن لم تنتهي إلى عظم فلا قصاص، وإنما فيها الدية وسيتأتي. قال كجرح العضد والساعد. نعم كجرح العضد، هذا هو العضد والساعد. نعم والفخذ والساق والقدم. نعم لأن تصل إلى عظام. وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. نعم قال وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة، هذه الأمور الأربع سيأتي تفصيلها إن شاء الله بعد قليل، وهي متعلقة بجروح الرأس. فإن الموضحة التي توضح عظم الرأس، والهاشمة التي توضحه وتهشم العظم، والمنقلة هي التي تنقل العظم من مكانه، والمأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في كلام المصنف. قال وسراية القصاص هدر. نعم المراد بالسراية يعني الأثر المترتب على القصاص. مثال ذلك من يكون مصابا بمرض السكري مثلا، إذا جرح جرحا فإن الجرح لا يبرأ، وإنما ربما امتد إلى باقي يده، إما أصيب بغرغرينة أو تلوث الجرح أو غير ذلك من الأسباب، هذا يسمى سراية. فقد تقطع أنملة ولا ينتبه للجرح فيسري الجرح إلى الأصبع كله، وربما جرى وربما سرى إلى اليد كلها، وربما إلى الذراع، وربما إلى العضد فتقطع العضد كلها، بل ربما سرى إلى جسده كله بأن تلوث الجرح فسرى إلى جسده كله. نقول في القصاص إذا أمنت السراية بأن كان القطع بأمر نافذ، والأمر الثاني أخذت الإجراءات المعتادة، قديما كانوا يغمسون الجرح في الزيت المحمى، والآن في وقتنا يخيط خيوط بعد في هذه القصاص، فيأتي الطبيب ويخيطه جراح عملية جراحية، نقول إذا اتخذت الإجراءات جائز القصاص. فإن اتخذت هذه الإجراءات ثم سرى لقضاء الله وقدره فأتلف عضوا أو أتلف النفس، فإنه لا قود في هذه السراية، وإنما يكون هدرا. والدليل عليه أن علي رضي الله عنه، وثبت أيضا عن غير علي، أنه اقتاد من شخص قطع يده لحد أو لقصاص، فسرى هذا الجرح إلى أن هلك، فقال الحق قتله، وأجمع الصحابة على ذلك. إذن سراية القصاص هدر، لأنها ناتجة عن فعل مأذون به شرعا. نعم. قال وسراية الجناية مضمونة. قال وأما سراية الجناية فمضمونة، لأن الجناية فعلها الأول منهي عنه، رجل قطع إصبعا فقط فسرى جرحه وتلوث الدم حتى هلك الرجل كله، نقول يقاد به، مع أنه يقول أنا إنما قطعت الإصبع، نقول تقاد، لأن سراية الجناية مضمونة، لأن ما بني على محرم فإنه يكون تابعا له في التحريم، والنتيجة إذ التابع تابع. نعم. قال ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. نعم قال ما لم يقتص ربها قبل البر. القاعدة عندنا أنه لا يقتص في الجروح ولا يقتص في ما دون النفس حتى يبرأ الجرح، لا بد أن يبرأ لكي نعرف هل سرى أو لم يسري. فإن خالف صاحب الحق وقال أريد الاقتصاص، إما بطلب من القاضي أو هو تعدى واقتص بنفسه، رجل قطع إصبعه فقطع هو إصبع الجاني، نقول ما دمت قد اقتصصت لنفسك سقط حقك، فحينئذ سراية الجناية لا تكون فيها قود، وإنما هي هدر لأنك أسقطتها. ويدل على ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جرح آخر في ركبته، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن ينتظر حتى تبرأ الجناية، فلم يرضى واقتص مباشرة، ثم بعد ذلك سرت الجناية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، أي أن جرحك يكون هدرا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله كتاب الديات. نعم شرع المصنف بعد ذكره للجنايات بذكر الديات.